الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. عليك يا شيخ. ووضع الكتاب وجيء النذير. الله وجيء وقضي بينهم بالحق. الله الله عليك. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وفيت كل نفس ما عملت. الله ما يتعليك وهو أعلم بما يفعلون. الله الله. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الله الله عليك يا شيخ. الله الله. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الله الله الله بارك الله فيك يا شيخ. قيل ادخلوا أبواب جهنم مفيدا. الله الله الله. فبئس مثوى المتكبرين. الله الله الله الله. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزبرى. الله الله الله. حتى وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرى. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها صدقنا وعده. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق